هذه مذاكرات للسيد حفظه الله لأيام العيد من الفطر المبارك الأربعاء والخميس والجمعة في 11 و12 و13 تموز الثاني 1967 والموافق 1 و2 و3 شوال 1386 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أجمع أسأل له هني قالوا ما سمي رجعت علي قلت له بالله يعني انت الشيخ انت ساكت ما تقاطع ما انت قلت صحي يدي الجواب معروف والجواب الاعتراف مش زي كيف صحي لكن ما هو هذا الجواب كثير قضايا ما هو الجواب كثير كثير مؤذي كثير قلت له بالله انا انصح قال لا شو هاي تذكرها عنا قضايا اعمال كل واحد اعطاه جواب غير ثاني، واحد قال عليك بر الوالدين، واحد قال له عليك بالجهاد، واحد كل واحد اعطاه غير اخر. ايش في ناقص اعطاك يكمل هذا الحكي. لذلك بستدل في الحديث انا في حديث اطفه. فكن ما اقدر تدين حديث اطفه لانه ما محله محله بغير محل. قالوا نطق به صلى الله عليه وسلم، لكن مو كل شيء نطق به صلى الله عليه وسلم دليل، لا دليل محله. نفس الجيش الشيطان ما عمس هذا منه لكن لابد لهم من مرجع هذا برجع إذا جاء الحرب منه بس الضوء اذا صدق بناله البضوء معي بنال اما بضوء معي ما اطلع بيدي شيء ابدا ابدا المنافقين كان يجي صلى الله عليه وسلم يطلب منه يستغفر لهم هو يعلم بهم اللي قبلني فان كان من بعض الثلاثه الذين خلفوا قال له والله يا رسول الله ذاك اليوم من افضل ايام كلها وزرت الكلام بتكلم بقني على الملوك ولكن امامك ما بتجافى حكى فيه قالوا هذا صدق اللي بده يجي بده يصدق معي اذا كان بده يزعلني مش محامي ما بحكي له لا بتستفيد مني شو ما بتستفيد ولا بعطيك جواب ما بتعطي جواب مثلا مهما كان ما بتعطي جواب لو كان جاهل بعطيك جواب لكن انت عم تخبي انت جاي تستاذني جاي تقلي اذا قلت له انت رحت عم تصير مثل قال بس تمنعني اللي جمعت إذن لألك قال لألي وبعرف أكي أنا بدي أروح لو منعت بدي أروح ما أطلع قبل اللي ما أعرف قال لك لا أشيك إذا أعطى الجواب نفسه نفسه بكر نفسه وقال بدي أني بدي أزق معي وأنا ببشركم بحالي إذا قريت لي على الشيء كان عندي أكثر من صفر إن كان في شيء عملته بينك وبين ربك لا تحكي إياه وراح منك ما بريد حدا يحكي لي إياه فهمت هيك الإنسان لا الإنسان كان عمل شيء لا تعيد فيه مرة ولا يعود لي مرة ثانية إذا هيك أنت ما بيقول لي سيروا عنك ضروري بدو قول لي جذاب حلو بعطيه على حسبه أبدا إيه لأنه جذاب لأنه هو جذاب ما جاء بدي يسألني أروح النمارو أبقى لا أترك مو يتركوا يجي هي نفسي يقول لك فينا تصير واحد إجا الدروع بيروت قدمني مقدمة طويلة الراعة بيروت يعني بدها تسلم بيروت على يده هيك النتيجة قال اقتل روح طلع فيه قال أسألك بالله أروح أقتل لا لا أنت أصدر حكيت وقال بالله لا بالله لا تروح قال والله الروح بدك تنضر وتضر لكن لو ما يقول لي هالكلام تهم هذاك الكلام بنضر في المية مية لكن ما قلت قدمني مقدمة طويلة عريضة ان الزرع بيروح بده يسلموه بفلسطين تحكي جدوي لا تشتغل انت كيف بدي روح بيروح كيف تشتغل انت قال لي انشدك بالله اسالك بالله ذكرت بحالك ذكرت فيني انا ما تذكرت فيني والله وخير ما تدري تذكرت فيني ما مكان لجنبك ما حدا مكان لجنبك صلى الله عليه وسلم لله در الرسول صلى الله عليه وسلم ما أكمل وما أجمل وما أقوى يجي الواحد يطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم قضايكم بدي يسويها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا يوافق مختلف يوافق ما هو جاي مستسلم جاي بدي أبدي استخارة لكن صيد جراته بدي القضية تكون بس هي بعد استخارة مو ما قال بيطلع ما تنفع واحد اللي عندي قال بي يستاذ استخارة بيسافر بقى استخارات تتأثر اسمه كيف كنتي اسمه كتير بشعة واسمه هذا طلعت من اسم كتير بشعة انا بعرف الاسماعيلية قلت له لسه يا فلان نزلت معه لسه فقت له الباب وانا وصيت لك راح سواه اكل قتل والحبس طردوه وقعوا راح مالك ولا قلت لازم سأتي لك يا قلت لي قال ما عملت حسب الاخرام خالف استحى حيو او ما بعد هذا ما صعب لكن استخارة ما عندي من ايه لا لا هي طب ما انت جاي بدك هيك عم تطلب من الله تكون هيك يعني انت شيطانك ونفسك لا تزيد عندي تخلوا من البلد لا تخاف بعد ما كرسينا ما كان في نفسك القضية انا ما الي انا وحده جيبة على الدرس يعني بس انا عارفه بس من زمان في عندنا هل لا لا انا معلم الناس مديون لا انا مديون مديون اللي بحب الدنيا ايش بسيدي كنت طبوا الدنيا وطبوا حجاب الناس لا اله الا الله انا اجاني دور زمان اكثر مديون كله لالله المال ده الله بعد ذلك رأيك لا ولا قول ثاني ثاني شوف ده في انتظام في الحق جنبه مو معنى هذا هذا عم بدي والله يا شيخي انا ما بحزن بس في بعض الاسباب انا مشاكل والله مشاكل فقط ابدا ما شوفوا تحبوها وخاف على قلبكم وانا جر راجي جر راس مالي قلبكم جر مراد كل قلبكم مبسوط انا اللي كنا كل لا تعميني مبسوط انا ما عنديش انتوا قاعد لكن واحد حبت لي من زحمه لا قلت له انت بس كويس مبسوط انا ما بقول ما بحب الدنيا ما بقول انا ما عندي دنيا والله ولا عندي اخره انا ما عندي غير المولى مولاهما انا عندي الدنيا والاخره والبرزخ والجنه والسماء والاكل والنوم كله فتيان ابدا ما بيزيد بيزيد عندي ذره قال لي كل باكل قال لي نام بنام قال لي صوم بصوم قال لي صلي بصلي انه في واحد يبقى يكون عليه احسن موعد. ايه ده صعب مثلك انت انا ضعيف صعب ده الجهر. انا لا الدنيا كلها اعطيني هي ما بقول لك لا ابدا لكن باخذ لقمه الي منها لا ابدا بنبسط جمسكم بنبسط بنبسط عليها بعتكم بنبسط عبسطهم بس انا بنفسي رئيس مو اللي عدني مو اللي سرني الليرات ولا الزعمات ولا انت لا وافقت مع ربي بس وافقت مع ربي فقط انتوا بجنبكم مجاملات كلكم اقطع ابدا كلكم اقطع بجنبكم مجاملات ابدا دائما يجي على النقص حاج محمود بنعمل هيك برجع لورا بنزعج سكن بنزعج سقاط عم بفتحني علوم حاج محمود بفتحني اسئله عم بيعطيني علوم امبارح سالني عليه لا خطرتي الزماني لا شفتها بكتابة لا حدا انت عم تسالني عم تجي اجوبه تعال انت عم تسالني عم تجي اجوبه لحالك من عند حبيبي انا اطمئنيت اطمئنان التام كل وجوه الحظى الي ما تعني يا ربي جنه بسميه انتو تسموه جنه الجنه بتفرحني لا والله مو معنى عم بحكي ارض جنه بتفهموا على فيها تخمين بحكي ارض جنه وبحكي ارض الملائكه اعوذ بالله من ذلك شيء محترمين بذاتهم يا اخي ما قلت ستنا رابعا عبدالله ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمع في جنتك الا انك لا تستطع العبوديه وهذا كمان في جهته لك انا قلبي مات مهم لا اصلا مهم لا غير في جهته انت بتعمل ايه ما انبسط منك ولا كم في عمل هيك كانه لا بعرف ولا ترى نزلت انا اول امري نزلت ظليت هيك نزلت للليرات ونزلت لجيت لهون جاهز وما في من عرفني ما في نزلني فهمني لولا الحق فهم انا كل تسليمي عند الله بس عن جيبي عند الله ما كنت عارف كنت اظن الزهد مرتبه عاليه يعني اذا في الدنيا يحبك الله اذا في ناس ايد الناس يحبك الناس تعرف هيك رجع بقول والله جد فيها بدك تلتزم ابتلاء انا عارف ازدادي ازداد من رسولنا وجد في الجيد الله وزاد أشدكم بلاء الأنبياء ثم الأمثال نحن رأينا العبادة العلم لا رأينا الكلام بس تحكوا علينا تكلموا علينا تحكوا علينا نحن نيتنا مع حاج محمود نخدمه بعيوننا ولا هو بيتهمنا كل الاختيار ما هو خطرنا ما بيجي على بالنا ما بيجي على بالنا الكلام بحكوا أبدا بزمان هذا بغزينا معلش معلش تذوق من نفسك انت بتعيش لحالك بعد انت بتجمع حالك لحالك هنا الطاقين انا مهما ترقيت عبد الله قال له محمد ليس اكمل من فيك يا عيني ما اجمله يا عيني ما اجمله ما اكمل ما احسن انا ما رايت عيني مثل محمد صلى الله عليه وسلم خصوصا كان نفسه لا اله الا الله يا هذا الذهب في النفس محمد صلى الله عليه وسلم ويحذركم الله نفسه لا يا حاج محمود شو ما بتحبك اذا اجت وبتدعى اذا راحت حباب دول انت في واحد اغفل عليك الباب حطها عند جوا بس في مجلس لحظه بس طالت برا اربطوا هلا اذا اعطيتني الدنيا بما فيها بما فيها كمالات قلبي ذره بتحرك ولا لي خبر قلبي بتحرك اذا اعطيتك بنبسط الرسول كان بنبسط من يعطي بنبسط عبسطكم لما تنبسط ولا بنبسط؟ ها؟ ايه؟ منكم انتم كنا عم بجد عم تنبسطوا انا عم بسر لكم انا حركتي بحركتكم. لا ما تحرك والله يا شيخي انا يصدق فيني ايه الرسول ما زغ البصر وما طغى. ما عندي ما بعرفنا مو ما عندي ما بعرفها كانه ما مفقود هلا مثل بيني وبين ابوي وامي ما اتصال ما يصير ما اسمع لا بظهر ولا بقبل بس ما فلان ام واب وبحكي وبقول لازم انا ما بفهم ما بعرف ابدا ما زقت ابدا ابدا ابدا. الله يرحم والدي قال يا ابني انت انا ما ربيتك ان شاء الله ربك هذا صحيح ما صار فيك ابدا. هذا البطل ما زال البصر مطر في اول الايه اذا ما اوت ما تفهمها مو على الاطلاق تصدي بارك عندنا احنا اكبر يعني عندنا اكبر كل من زادوا. انا ما شفت في خارجي ابدا في براتي ما شفت لانه وهو معكم كله في زاد. ما زاغ البصر وما طغى من اي حيثية ما زاغ البصر وما طغى انتم من حيثيتكم من حيثنا نحن عنا ما كل شيء كامل كل شيء جوهر ما فيه كل شيء نعبي جوهر عندنا كل شيء نعبي جوهر لكن انتم ما تعرفوا هذا الجوهر تعرفوا كل شيء نالك امشان اي الاسمية اللي تسموها عن الفرصة مو طمع حيث ما حدث انا ما تتحملوا اذا نتكملها ما تتحملوا ما زغ البصر وما طغى بالنسبة للغير نعم يسادوا كل مزايا الحرى إلهية لأجلك هلأ الله عمل مخالفة ما عندي استعداد عمل مخالفة أنا ما عندي استعداد ما عندي استعداد عمل مخالفة أبدا بتسبني بتضربني بتهيني بتعملني بتتكلم على الكشة ما بطلع معي أن أحقد عليك أو أسبك أو أبي عليك ما بطلع معي إذن زيلك ليش هذا خلق الله أنت لك وجود ذاتك لكي ماذا أقول أنا هذا الكلام ما أتكلم ألكم وما تعرفوه وهو فيه لغير دي ما زغ البصر وطابتع بتأيد أيضا إذا كان غير الذات الإلهية نحن نشهد ما غير الذات عم بمدح الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول ما كان يتدل على الحرق الإلهية الشهر المظاهر إلى وجود من ذاته يا أستاذ المظهر غير ظاهر الصغير شيئا انا ما رايت انا ما بقول ولا بقول ولا بقول ما رايت شيئا الرسول تنزل هذا الرسول انزل لكم انتم نحن ما قلنا نفس ما قلنا كلام شيئا ما في شيء ما في شيء انت تنزل من الله انا من حق الرسول انا في زعل هي معناه عم بطردني ايه معناه ما بقول أنا صار إذا قربني لعنده ما أنا عم بطردني إذا قربني لعنده أنا الزمان صارت معي مشي شيخي عم بربيني راجع من التعريض إلي يا الله في إيش وضبت الله غضبت هذيك إيه يمكن كثير من شيء في وضبت عرفت مبني على شيء كيف أطيف إيه بقضي ربيني سواء الأرض ما ترضيني أنا ما لك شعر أنا ما لك شعر أبي بالذوء يا حلو أبي بالذوء والذوء حتى حاضر بقول يوء بقول فوق بقول ذوء قلت يا أخي فوق القرآن إذا ما تكون ذوء تحرك أنا ضعنا العلماء ليش راحوا ما فهموا يطرحوا أنا عندك الأولين وعند أهل الله التأويل جهيل الحال ليش أولين انت عارف من الله ليش عم تقول لان انت خرجت عن الجد لو كنت عن الجد ما تقول ما تقول وان هذا صراطي هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرقتكم قل لمحمد قول انا علم هذول يقول احبابه هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني أهل الله ذلك تقول له هل يا رب الله بصيرة والذي ما عنده بصيرة القرآن غالبا التعليم اللي ما جاء تشريع شو معنى تشريع؟ شو معنى تشريع؟ شو معنى أي تشريع أو تحقيق أو كذا كلهم هذا الباب أهل الله ما بيأخذه عن هذا يرضى عن ذاته لكن ذاته طاهرة يا تركان دي هي وراء هي طريقة الإحسان، ما هي طريقة الإسلام والإيمان؟ الإيمان الإسلام من منسيات طريقة الإحسان. الإحسان الثالث الإحسان أن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن ترى فإن هناك دليل للعموم، لكن الأفراد مهم. الإحسان أن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن تأفوه إلا تقول ترى أنت ترى له. إذا تجلى حبيبي بأي عين أراد عيني بلا بعيني، يعني اللي جيت أجوه البصر إلي، قال له لمحمد صلى الله عليه وسلم واصل بالعقد ربك فإنك بعيني، اللي يجيب كل عين وإنت البصر. ثم قال لي ذاك الشيء شيخي نحنفنا غالي ما مسلمة إلا بالجنة، أنت وزماشي قبل أنت أضع ذاتك بل كان واحد أمي من أبقره يبطل من يبطل من الضغان. الله قال أقرأ كتابك مكتب يا رب تقرأ فأنت لا تنفهم ولا تقرأ، كل ربوط في كتابك اقرأ كتابك، كتاب الجامع كل شيء، هذا الكتاب كتاب جامع. ما ممكن ما ممكن تبدأين الله تبدأين تبدأين مع الله مو معي لا حاجاتكم الله الله أكرمني أنا ما الله ما بسمعك أبدا أكرم مو أكرم مني عين بقول أكرم مني ما بقول أكرم مني أعطاني شيء ما بعرف اسمه ما بعرفه لا دخل ما بجاس أطلب منه كل عالي إيه كل عالي أعوذ بالله خاف يعطيني يعني جاي وعالم عليم على الاعلام فعال مطلق شيخ حكيم بقى شيخ معلم هذه اللي عارف ايش ايه وهذه ايش انتوا عم تشتهوا هذا الشيء كويس انا كنت ما حاولت عم تشتهوا يعني وكم ثمن في صيحة ايش يا اخي أنا ما في عندي شيء اسمه البعض أبداً. اللحظة يعرف الكفار المؤمنين وأبسع فازل وأكبر أكبر عارف ما في عندي أبداً إن ربك فعلوك وحكيم أصير أقول لك حكيم وما أظن هاي كل أساس نعمية دون عارف الله لا انت تقول انا ما عندك انت صح وانا بتوسل الى الله بصدقكم في الدنيا افضل من الدنيا اقتصادي في الدنيا ابدا ما في امامكم قصدي ابدا ابدا مو في جسد هذا هذا الخصوص ابو مرة عندكم طاقة خصوصية عم بعطيكم نصائح الانسان له قيمة عند الناس عند ليراته طم واحد كان يزدد له يا ليت مع مشي طويل الساجد قال الله خليه شيخي والله انا ما بحب الليرات لكن الناس اذا ما عنده ذات ما بتربوا فيه اللي يكون ما حدا عدني اصلا انا كبير انا بعرفك انت مش هيك تعلق انا بعرفك قضايا ما بريد تظهر معرفتي ما بريد تظهر فيك وما بريد حد يحكي لي عليك ابدا لا بطيق ابدا ما بريد واحد منكم يحكي لي على حج محمد او حج محمد هيك حج عارض ما بطيق ابدا كثير بيجي مع معرفتي فيه في الحقيقه ما بريد لم يكون قلبي صافي انا هيك لكيف هذا الهي Thank you. والله يا شيخ الصدق بده صدق هي ما غير صدق والله يا شيخي الله سبحانه وتعالى انا اللي عم بشهد انا ولو وجد وجود كل خلف حجي درس خاص درس خاص إذا وجد الوجود كله عرضه ما أحسن عرضه بسم هذا الحديث لأن المسلمين ما عندي استعداد أريد أن تخذ القضية أنا عندي نفسي هي أبدا الله سبحانه وتعالى لو تشهدوا مثل ما أشهدوا أنا أكثر كثر عوز الحب يعطيه لأنه رب هو حتى ينزخ حقوق موت جمده أكبر كافر عم يعطيه الحق بيعطيه مثل ما أنت بالليل عم تتوحوح بس الفرق بيناتكم كل عم تروح عم يعطيك عم تاخد من كان ما عم تتوح عم يعطيك معرف عنه بس هذا الفرق ولا عطاء واحد والله يسير أنتوا عليه بعيدة بعيدة وصلنا هي العادة سوّبنا العادة سوّبنا اثنان هلأ ما بحثت هلأ ما بحثت كم لا بعد السهرة هلأ ما بحثت عندي أهلين أهلين هلا انت خليني في حجي كان تجيني بعد ما خلص المدرسه يعني الساعه هلا السبعه يكون بالثمانية بدك تجيني على تكلم تفهموها قاعده من قواعد الاساس الوجودي بعيده لانه ما عم بشوف حدا عم بفهم ابدا وبتكلم وبكررها ما في خبر الحق سبحانه وتعالى شفتني انا يعني انا عم كل شيء عالي كثير محمد انا بتلاشى محمد بتلاشى بالنسبه لله يعني ايه كنت فمه لابس منه الله سبحانه وتعالى لما يكون واحد يقعد في الليل ومكسر انكساري بدنا الحقيقي بتطلب الله برده ما بده بيعطي افسع فاتح انا عم بيعطيها لكن فسقه حيد ما نحن الا افسع فاتح قال كل ممد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا اعلى مرتبه تتطلب منه عم بيعطيك اياها ولو بتسب وتعمل عم بيعطيك اياها لانه رب اما بسالك يوم الفصل ليش هيك اذبحت اخر ما لك المطلب ما بيعطيك استراتيجيه بس ممكن تجيبوها بالصبح هيك بيعطيك وانت عم تكفر فيه وانت عم تفتق فيه بيعطيك لكن انت محجوب مثل ما بيعطي هذاك اللي قائم بالليل المكسر كم عصر تماما هذا وصفه انا بريد اكون وصفه والله انت بريد اكون وصفه والله ما بريد اكون وصفه بريد اكون فيك وصفه على الدواء تطلبه هو حتى بقلبي طلبه ذرات بتطلبه اكمل ما رأيت هذه المصر انت منكسر حقيقة شون بيعطيه لكن تشعر فيها بتاخذها هذيك مالك مثلا عم بيعطيك مثل ما لا لا اعطاك اكثر اكثر يعني طلبتها من قبل ذاتك انت مخلوق هو خالق واعلم منك لكن ما اعرف عنه ما في صار انتوها العجيبه هناك نعم الربوبيه اي ربوبيه نعم اي ربوبيه الربوبيه والعبديه ما حدا بيدخل فيها لا كافر ولا مؤمن ولا مسلم ولا كل الكافر بده طعمي بده شيء بيعطي أول اسمه رب قل له ما بدي ماني وحاجات ما ايش تقول مش ما قلت لك انا رب وانت عبد وإذا بده نكون عندنا شيء وإذا نكون دائما إذا الله يكون دائما بين يدينا إلا نحن أعلى مرتبة وجودك بين يدينا إلا ما في أعلى منها أبدا أبدا هي سبيلي خاصة أي خليل خاصة ما فيها أبدا شيء من الأشياء